قال وخطيبهم. وخطيبهم يعني كونه يتكلم هو الذي جاء في الحديث, الذي جاء في الحديث يوم القيامة أنه هو الذي يقول أنا لها ويتقدم ويشفعه الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسين بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين, يعني أنهم خرجوا من النار وخرجوا من جهنم وقد نفحتهم النار وعذبوا بعذاب النار يقال لهم الجهنميين لكونهم عذبوا فيها, وليس ذلك ذما لهم أو تنقصا لهم, وإنما هو بيان للذي حصل وأن من دخل الجنة من أول وهلة ليس من أهل النار, ومن كان من أهل النار وخرج منها وأدخل الجنة يقال لهم الجهنميين, يعني بيان لحالهم وهي أنهم دخلوا جهنم وخرجوا منها, وليس ذلك يعني من قبيل التنقص لهم وإنما لبيان الواقع وهو كونهم دخلوا جهنم وخرجوا منها. قال حدثنا محمد بن بشار والملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسين بن ذكوان وهو ثقة ربما وهي مخرج أصحاب الكتب. من هو؟ هنا في الطبعة الحسين في طبعة بشار في طبعة الحسن أين؟ حسن بن ذكوان أين؟ أين؟ و... طبعة الجديدة ذي ها؟ حسن؟ فيها الحسين حسن الحسن ولا الحسين؟ الحسن الحسن أيوة هو فيه كلام وش قال فيه الحسن صدوق يخطئ غير البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابي رجاء العطاردي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب. نعم. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب. شعيب يقول انه الحسين اقرب الحسين لأنه هو الموافق لتحفه الاشراف. تحفه الاشراف فيها الحسين حسب كلام الحسين. الحسين ايش قال فيه؟ اللي قلنا عنه ثقة الرب مواهب رجل اصحاب الكتب. على كل حال الحديث يعني ثابت, اقول حديث ثابت سواء كان هذا او هذا. قال احد عن ابي رجاء العطاري عن عمران بن الحصين اخرج اصحاب الكتب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن ابي الجدعاء رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنه بشفاعه رجل من امتي اكثر من بني تميم. قالوا يا رسول الله سواك؟ قال سواي. قلت انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انا سمعته. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن ابي الجدعاء عبد الله بن ابي الجدعاء رضي الله عنه انه قال يخرج من النار لا يدخلن الجنه بشفاعه رجل من امتي اكثر من بني تميم. لا يدخل الجنه بشفاعه رجل من امتي يعني اكثر من بني تميم, يعني امم كثيره اكثر من بني تميم يدخلون بشفاعته. فقيل سواك يعني هل هو غيرك يعني غيرك يا رسول الله؟ قال نعم. لما قال رجل قد يعني ظن يعني قد يكون هو لأنه رجل, ويأتي في بعض الأحاديث يعني أنه قد يكني الرجل عن نفسه قد يكني عن نفسه فيقول رجل, فقالوا سواك يعني رجل غيرك؟ فقال نعم يعني أنه رجل يعني يدخل الجنة بشفاعته هذا الفئام من الناس وهذه الكثرة من الناس, وهذا يدلنا على كثرة بني تميم وعلى كثرة بني تميم. ومما يدل على كثرتهم وأنهم يبقون إلى آخر الزمان ولا تنقرض هذه القبيلة